يقول رجل ذهب إلى العمرة من المدينة وعندما مر بالميقات أحرم ولم يشترط، وبعد مسافة 140 كيلو حصل له حادث حريق في وجهه وأخذ إلى المستشفى، وبعدها رجع إلى المدينة وخلع ملابس الإحرام، فما الحكم في ذلك؟ وهل يكون محصرا؟ وهل تلزمه فدية؟ أي نعم، يكون محصر في هذه الحال، يفدي ويتحلل من إحرامه، والفدية كل ما تعلق بإحرام أو حرم يكون محلها الحرم، كل ما تعلق بإحرام أو حرم فيكون محلها الحرم، ولا يجوز أن يأكل منها ولو كان فقيرا، لأنها يعني فدية جبران أو فدية إحصار، أو ليست هديا يعني من ليست هدي نسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي السنة التي يسحب فعلها أو وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر؟ من السنة أنه يدعو الله عز وجل ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويخرج رحله ويعرض يعني رأسه، يكشف رأسه للمطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إنه حديث عهد بربه. يعني هذا ما يحضرني الآن. والمطر يعني هو من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويشاء الله أن يجعله صيبا نافعا وأن يغيث به البلاد والعباد والبهائم والدواب، ويستشعر نعمة الله عز وجل فيشكر الله عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.